رسول الله إليه يخبرك الله أنه يحبك كما أحببت أخاك. سبحان الله يا إخواني، سبحان الله يا شباب، سبحان الله يا فتيات، سبحان الله يا رجال. إذا كان حب الله لنا يسير بدرجة أن يحب أحدنا أخاه، أن يتقرب أحدنا لأخيه، أن تحب إحسان أختها في الله ليس لحاجة ولا لنعمة ولا لغرض دنيوي، فتكون الثمرة والنتيجة محبة الله سبحانه وتعالى لنا. يا عباد الله، إن الله جل وعلا ذكر صفات كثير ممن يحبه، فذكر المتقين فهو يحب المتقين، وذكر الصالحين فهو يحب الصالحين، وذكر المتطهرين فهو يحب المتطهرين. وإذا قلبتم الكتاب والسنة وجدتم صفات عديدة لمن يحبهم الله، فبادروا أيها العباد، بادروا أيها المقصرون، بادروا أيها البعيدون أن تكتب أسماءكم اليوم، ذهب اليوم ليس غدا، أن تكتب أسماءكم في صفحات من يحبهم الله ويتولاهم الله ويرضاهم الله، ويقضي الله جل وعلا حاجاتهم ويحقق مطالبهم، وعندها ينالون من الرضوان ما لا يخطر على بال، ويعطيهم الله من الخيرات ما لا تتوقعه النفوس ولا تدركه العقول. اللهم انا نسألك باسمك الاعظم الذي اذا سئلت به اعطيت، واذا دعيت به اجبت، ان تستطيعنا فتجعلنا ممن احببته. اللهم انا نعلم ان ذنوبنا كثيره وخطايانا عظيمه وصفاتنا لا تليق ان توصلنا الى محبتك، لكننا نحسن الظن بك، وانت قلت انا عند ظن عبدي بي. نسألك محبتك يا كريم، نسألك محبتك يا كريم، نسألك محبتك يا كريم. اللهم انا نعوذ بك ان يكون ما نحن فيه من الغلاء والظلم والتعدي والجبروت ضغط وغضب منك علينا، نعوذ بك وحدك. نسألك ان ترضى علينا، نسألك ان ترفع بغتك وغضبك عنا. اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يرزقنا حبك. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم ارفع الظلم عن المسلمين، اللهم ارفع الظلم عن المسلمين، اللهم اسعد قلوبا طالما اشتاقت الى السعادة، وفرج هموم نفوس طالما اشتاقت الى الفرج. اللهم انا نسألك يا حي يا قيوم ان ترزقنا صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا في جمرته، واجعلنا من اهل شفاعته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمر بعدها ابدا. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، وانع علينا الاخيار، واصرف عن بلادنا الاشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم غوثك غوثك لاهلنا في سوريا، اللهم غوثك غوثك لاهلنا في الشام، اللهم انها الارض المباركه التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه بارض الشام واكناف الشام امه صالحه. نسألك أن تنزل عليهم فرجك وكرمك ورزقك وخيرك. اللهم عليك ببشار وجنوده، اللهم عليك بروسيا وحلفائها، اللهم عليك بأمريكا وجنودها، اللهم عليك بإيران وأجنادها. اللهم احف الحرمين الشريفين، اللهم احف الحرمين الشريفين. اللهم من أراد بهم سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره في تدبيره، اجعله عبرة للمعتمدين وعبرة للمتعظين. اللهم لا تحرمنا من حج وعمرة، اللهم لا تحرم عبادك في مصر من حج وعمرة. اللهم إنه ما قد علمت علينا الدنيا خلقت الأبواب دون الحرمين الشريفين، فدلل الصعاب وأذن العقبات واقض الحاجات، وأسعد قلوبا اشتاقت إلى كعبتك ونفوسا ذاقت إلى مسجد نبيك، إنك على كل شيء قدير. اللهم غوثك لأهل السنة في العراق، اللهم غوثك لأهل السنة في اليمن، اللهم كل المستضعفين في بورما وأركان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، واحفظ صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم، داود أبشارهم